وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 93 في مذاكرة كتاب المقرر للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب البيوع باب الوكالة والشركة، عن ابن إسحاق قال: حدثني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمعه يقول: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده، فسلمت عليه وقلت: إني أريد الخروج إلى خيبر، فأحببت التسليم عليك بأبي أنت وأمي، يكون ذلك آخر ما أصنع بالمدينة. فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. قال: فلما وليت دعاني، فقال: خذ منه 30 وسقا، والله ما لآل محمد بخيبر ثمرة غيرها، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته. فقدمت خيبر فقلت لوكيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرني به، فابتغى مني آية فأنبأته بها فقر بها إلي، فقال: والله ما لآل محمد بخيبر ثمرة غيرها. رواه أبو داود وأبو بكر بن أبي عاصم، وهذا لفظه وهو أتم. هذا الباب ترجم عليه رحمه الله بقوله: باب الوكالة والشركة، جمع فيه هذين النوعين من أنواع العقود. فعقد الوكالة عقد معناها أن يستنيب مكلف جائز التصرف، أن يستنيب استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. تدخل النيابة بالعقود كعقود البيع والشراء والنكاح والرجعة وأنواع الفسوق كالطلاق والفراق وبعض العبادات التي يجوز فيها النيابة. والعبادات التي تجوز فيها النيابة هي الحج والعمرة، الصيام الواجب للإنسان إذا مات. أما الصلاة فما لم تأتي الشريعة بإذن النيابة فيه في العبادة فلا تصح. فالوكالة عقد جائز بالإجماع، وها هنا وكل النبي صلى الله عليه وسلم جابرا أن يأخذ منه، أعطى جابرا 30 صاعا يأخذها من وكيله في خيبر. إذن للنبي وكيل على ملكه الذي في خيبر. قال: وعن ابن إسحاق وهو محمد بن إسحاق صاحب السير المشهور قال: حدثني وهب بن كيسان. فهنا ابن إسحاق لم يعن عنه وإنما رواه بالسماع، قال: حدثني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمعه يقول: أردت الخروج إلى خيبر، وخيبر عن المدينة 160 كيلا في جهة الشمال، وهي على الحرة وفيها ماء وفيها مزارع النخل وحيطان، وقد كان فتحها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 7 من الهجرة، وعامل أهلها على الشطر لما يخرج منها، يبقون في خيبر ويعملون في مزارعهم وحقولهم على النصف مما ينتجون. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده، سلمت عليه وقلت: إني أريد الخروج إلى خيبر، فأحببت التسليم عليك بأبي أنت وأمي، يكون ذلك أي سلامي عليك آخر ما أقنع بالمدينة. السلام على النبي فيه إجلال له وفيه رجاء لبركة دعوته، وهذه كلها طرق. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت وكيلي بخيبر، إذن أتت الوكالة، فخذ منه 15 وسقا، 15 وسقا، الوسق 60 صاعا، 15 في 60 كم؟ صومه؟ ها؟ صومه؟ 15 في 60 900 صاع. قال: إذا أتيت وكيلي في خيبر فخذ منه 15 وسقا، محتمل من تمر ومحتمل من شعير. قال: فلما وليت دعاني، لما أدبرت عنه دعاني، قال: خذ منه 30 وسقا، والله ما لأ لمحمد ثمرة بخيبر غيرها، فإن ابتغى منك آية، أي الوكيل أقل العلامة والآية. قال: فضع يدك على فخوتك، هذه الترقوة العظم الواصل بين الكتف والجهاز الصدري، الجهاز الصدري بين الصدر، آخر عظام مما يلي له. قال: فأتيت وكيله، وكيل النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرته. قال: ما أعرف ذلك. قال: فوضعت يدي على فخوته فقربها إلي، فقال: والله ما لآل محمد بخيبر ثمرة غيرها. رواه أبو داود وغيره. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أناب جابرا يأخذ ثمرته من خيبر، ومقدارها 30 وسقا، 30 في 60 كم؟ 3800 صاع. هذا مقدار ثمرة النبي عليه الصلاة والسلام في أيدي خيبر التي تمولها السنة كلها. الشاهد أنه أمره أن يأخذها من وكيله، إذا الوكالة عقد جائز، فالوكيل قام مقام النبي عليه الصلاة والسلام في تسليم هذه الأوساخ. والوكالة هذا العقد فيه إرفاق بالنفس بقضاء حوائجهم وقضاء معاملاتهم، والوكالة من التوكيل وليست من التوكل، لأن التوكل تفويض القلب واعتماده، أما الوكالة فتسمى بالتفويض، وهي استنابة جائز التصرف، يكون مميز بالغ عاقل وهم مجنون، استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. نعم. صلى الله عليكم. وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن شبيب أنه سمع الحي يخبرون عن عروة البارقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية، وقال مرة أو شاة، فاشترى له 2، فباع واحدة بدينار وأتاه بالأخرى فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه. رواه البخاري في ضمن حديث لعروة البارق متصل، وقد روي من وجه آخر حسن متصل عن عروة. نعم، هذا حديث رواه البخاري وأحمد عن عروة البارقي رضي الله عنه أنها أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث معه بدينار يشتري له مفتح، الدينار من ذهب، فهنا أقام النبي عروة البارقي وكيلا عنه في البيع والشراء. فعروة موفق في البيع، اشترى بهذا الدينار أضحيتين أي شاتين، فباع إحداهما بدينار وأتى النبي عليه الصلاة والسلام بشاة ودينار، فتصرف هنا عروة الذهبي تصرف الوكيل، وإلا فالمال للنبي عليه الصلاة والسلام، فدعا له بالبركة في بيعه، دعا له بالبركة في بيعه، دل على أنه أيده على تصرفه ودعا له بالبركة. وكان من آثار هذه البركة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لعروة أنه لو اشترى ترابا لربح فيه من جراء دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فها هنا عروة البارقي وكيل لرسول الله في البيع وفي الشراء وفي التصرف. تصرف لما باع إحدى الشاتين، فإن النبي إنما وكله بماذا؟ بأن يشتري له أضحية، فاشترى أضحيته، هذا تصرف. ثم باع أحلافه، هذا تصرف ثالث. ثم رجع للنبي عليه الصلاة والسلام بالأضحية والدينار، فأقره النبي على هذا الفعل ودعا له. بماذا تبطل الوكالة؟ تبطل الوكالة بفسخها من أحدهما، من الموكل أو من الوكيل، أو بعزمهما أن يعزل الموكل وكيلا، يسمى هذا إبطال الوكالة، أو بموت أحدهما، فمن مات بطل وكالته، إن مات الموكل بطلت الوكالة، وإن مات الوكيل بطلت وكالة الموكل له، أو الجنون أن يجن أحدهما، فهذا هذه مبطلات الوكالة. ومن الجن السفه والخرق والتغير، ولهذا قد يوكل الأب ابنه ويدخل مدخلة الخرق، فالخرق ضرب من ضروب الجنون في فقدان العقل، فهنا تبطل وكالته والحالة هذا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وأبو القاسم البغوي، وهذا لفظه، والحاكم، وقد قيل إنه منكر. هذا الحديث مشهور عند أهل العلم، ولكن له علة ثانية. العلة الأولى اختلفوا في وصله وفي رسالة، والعلة الثانية الجهالة، فإن أحد رواة الموسعين والسعيد بن حيان لا يعرف، مجهول في حاله، لكن هذا الحديث مشهور عند أهل العلم، وهو يسمى حديث القدسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل. والحديث القدسي على الصحيح لفظه ومعناه من الله، وليس هو كالقرآن. نعم، القرآن لفظه ومعناه من الله، وكيف من القدسي؟ فإنه مقول الله جل وعلا، لكنها القدسي يختلف عن القرآن في أشياء كثيرة. القرآن يتعبد به في الصلاة، القدسي لا، القرآن كله متواتر، قدسي من متواتر من الأحاديث، القرآن كله صحيح ثابت، وحديث القدسي منه الصحيح ومنه الضعيف ومنه المقبول ومنه المردود. القرآن لا يمس إلا بطهارة، وحديث القدسي ليس كذلك. القرآن محفوظ ويرفع إلى الله في آخر الزمان، القدسي ليس كذلك إلا في الجملة. في فروق نحو 8 فروق. والحديث دليل على الشركة، الشركات. قال صلى الله عليه وسلم: أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، في تحريم الخيانة وتشنيعها. فإذا خان، أي وقعت الخيانة منهما أو من أحدهما، خرجت من بينهما. فالله مع الشريكين معية خاصة، قوله أنا ثالث الشريكين، وهذا في تفضيل وفضل هذه الشركة إذا كانت تبناها على الصدق، وعلى أداء الأمانة وعلى عدم الخيانة. والشركات تنقسم إلى قسمين: شركة أملاك وشركة عقود. شركة الأملاك مثل الورثة يشتركون في ملكهم من عقار أبيهم من البيوت والأراضي والمزارع والأسهم. وشركة سيارة يشترك اثنان أو أكثر في سيارة أو طيارة أو وسيلة نقل، هذه من شركات الأملاك. النوع الثاني أو القسم الثاني شركة تصرف، شركة عقود، وهي في التصرفات، وهي التي يكثر البحث فيها في كتب الفقه والحديث. وهذه الشركة، شركة العقود، يقسمونها إلى أنواع خمسة: شركة العنان، وشركة المضاربة، وشركة الوجوه، وشركة الأبدان، وشركة المفاوضة أو التفويض. والحديث يعم هذين القسمين: شركة الأملاك وشركة التصرف والعقود. أما شركة العنان بأن يشترك الشريكان بماليهما وبجهدهما، فصار مثل عنان الفرس، كعناني الفرس، هذه شركة عنان. ثاني شركة المضاربة، وهو أن يعطي أحد الشريكين الآخر مالا يضارب به في الأسواق، يبيع ويشتري ويؤجر ويستثمر، فالمال من أحدهما والجهد من الثاني، والربح بينهما على ما يتراضيان، لا بد يكون الربح مشاع 50% 50%، النصف بالنصف، ربع إلى ثلاثة أرباع، ثلث إلى ثلثين، 10% 90%. والخسارة في شركة المضاربة على رأس المال ما لم يقع فيها من المضارب تعد أو تفريط. وهذه أكثر الشركات الموجودة الآن، يبذل الشريك رأس ماله إلى من عنده حلف في التجارة والبيع والشراء وضرب الأسواق. النوع الثالث شركة الأبدان، أن يشترك الشريكان فأكثر فيما يجمعانه بأبدانه: احتضار، حمل، كراء، فيشتركان فيما يجمعانه بينهما بحسب ما يتفقان على بين النسب، يسمى شركة أبدان لأن الشراكة فيما يعملان به بأبدانهما، بأبدان الشركاء. النوع الثالث الرابع شركة الوجوه، يشترك الشركان فيما يتعامل فيه مع الناس بوجوههم ومعرفة الناس لهم وقدرهم، يسمى شركة وجوه، يأخذون من الناس ديونا بوجوههم، وهم شركاء بوجوههم بحسب النسبة بينهما، ولا بد في الشركة من أن تكون النسبة مشاعة. ورب يقول: أنا لي مليون وما زاد لك، لي 100,000 وما زاد لك، فيها غلط. النوع الخامس شركة التفوير أو المفاوضة، وهي تدخل في العنان وفي المضاربة في شركة الأبدان في شركة الوجوه، وهي أن يفوض أحدهما صاحبه في التصرف، تسمى بشركة المفاوضة. ولما كانت الحاجة داعية إلى الشركاء أدلت بها الشريعة وفرضتها حددتها بما يدفع عن المتشاركين الخيانة والغش والحيل والغرض والقمار والميسر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين ما لم يحل أحدهم أو صاحبه. فالخيانة معصية، وهي أيضا في حق الناس ظلم، وظلم حرمه الله وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لذا أبي بكر في المسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فلا تظالموا. فنهى الله عن الظلم، والصيانة ضرب من ضروبه، ضرب من ضروبه. والصيانة تأتي في الأموال كثيرا ومنها في الشركات والمشاركات، تأتي الصيانة في أكل المال بالباطل وفي كف الأسرار في إذاعة الأسرار وإشاعتها. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المساقات والإجارة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وعنه المساقات هو دفع شجر لمن يقوم عليه، شجر مغروس، سواء كان الشجر نخلا أو أشجار فواكه أو عنب، لمن يقوم عليها بالترفيه وإجراء الماء والتنظيف والجذب والتصفية، هذه المساقات. أما المزارعة دفع أرض لمن يزرعها، وتجتمع المزارعة فإن الشجرة يكون تحته أرض بيضاء، فيكون المستأجر يعمل على قوامة هذا الشجر وعلى زراعة ما حوله، فهذه المزارعة والمساقات. فالمزارعة لأرض بيضاء ليس فيها شجر، والمساقات ما فيها الشجر. والإجارة يأتي بيانها إن شاء الله. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، يعني عاملهم مساقات ومزارعة. فإن أرض خيبر فيها التمر النخل، فيها العنب، وفيها الزراعة، زرع زرع الشعير والذرة وغيرها من البقوليات ومن الورقية. عاملها صلى الله عليه وسلم إذ الأرض للمؤمنين بفتح خيبر لما فتحها الله عليه، وعامل أهل خيبر بالشطر أي بالنصف ما يخرج من أرضه من ثمر أو زرع للنبي عليه الصلاة والسلام، وللمؤمنين شطره أي المجاهدين في فتح خيبر، ولأهل خيبر العاملين في زروعهم الشطر الثاني. وقد تعاقد معهم عليه الصلاة والسلام مهلة غير محددة: نبقيكم فيها في خيبر ما بدا لنا، يعني ما شئنا. وهذا فيه جواز عقد المزارعة والمساقات إلى أجل المحدود أو إلى أجل غير محدود. وأهل خيبر كانوا يهودا، لكن أهل غدر ومكر فلم يفروا فيه، وكانوا يغدرون ويحاولون أن يرشدوا عمال النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أن أجلاهم عمر رضي الله عنه منها إلى بلاد الشام. نعم. وعنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عمل على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء أو ريحاء، متفق عليهما. هذا في إجلاء عمر رضي الله عنه اليهود والنصارى من الجزيرة، وليس فقط من أرض الحجاز. وأما الحجاز فهنا خرج مخرج الغالب، لأن غالب من أجل من الحجاز. عمر أجلى يهود فدك إلى خيمة، وأجلى يهود خيبر إلى خيمة، ثم أجلى يهود خيبر يهود تيمة إلى أريحة في فلسطين، وإلى أدعاف في بلاد الشام، وأجلى نصارى نجران إلى صنعاء، وأجلى اليهود هناك إلى صنعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع في الجزيرة ديناه، لا يجتمع في الجزيرة ديناه. وقال عليه الصلاة والسلام: أخرج المشركين من الجزيرة في العرب. وليست الجزيرة فقط هي أرض الحجاز كما ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، بل الجزيرة أعم من ذلك. وإخراجهم أولا إلى تيمة، ثم بعد ذلك إلى أدرعات وإلى بلاد الشام، هذا إجلاء مرحلي. النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أي انتصر فيها، فكانت لله ورسوله وللمؤمنين المجاهدين معه في خيبر، فلما أراد إخراجه منها قالت اليهود: يا رسول الله، أقرنا عليها على أن فيكم عملا، عمل الزرع والثمر والنخل، ويكون لنا الشطر لكم الشطر. فقال صلى الله عليه وسلم: نقركم بها، أي نكفيكم بها على ذلك ما شئنا، على ذلك أي على الشطر. إذا المزارعة هنا والمستقبل على كم؟ على النصف مما يخرج، ويتأمل مؤونة الزرع وكلفته المساقي والمزارع أي اليهود. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها ما شئنا، أي بغير أمل، فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيمة وإلى أريحة. وكان إجلاء عمر لهم لأنه أمير المؤمنين ينظر في مصالح المسلمين، فهذا فيه أصل عقد المزارعة وعقد المساقات في جوازه، ولا بد أن يكون ذلك بثمن معلوم، بثمن المشاع المعلوم، لأن هؤلاء المساقون والمزارعون يبذلون مالا للبذر، وربما يحتاجون للنواضح في زمان المضخات وللبذور وللسماد وللحصادات والذرايات إلى آخره، ويكون لصاحب الملك النسبة المشاعة، إما النصف إلى النصف، إما الربع إلى الأرباع، الثلث إلى الثلثين، بحسب ما يتراضيانه، فلا بد فيها من نسبة المشاعة. ولهذا لو قال: أنا لي ما حول البئر ولك الباقي، ما جاز، كما يأتي في نهيه عن الماليات والجداول. لا بد أن تكون النسبة نسبة مشاعة. ولمسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. نعم، إذا في المساقات لما دفع لهم النخل، في المزارع لما دفع لهم أرض خيبر على أن يعتملوا فيها، أن يشتغلوا فيها بأموالهم، لا يعطيهم شيئا من ذلك، وعلى أن يكون الشطر، ويجوز أن يعطيهم من الأموال ما يعينهم يكتسبها قبل قسمة ثمر. مثلا جاءت المساقات على إنسان قال ما عندي فلوس، عطني 100,000 أشتغل بها في الزرع، ثم إذا حصدنا تقسم 100,000 والباقي من الربح نتقاسمه على ما تراضيا من النسبة. هذا جاهز، هذا جاهز والحلف هذا. نعم السلام عليكم. وعن حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذينات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. هذا الحديث حديث حنظلة بن قيس رضي الله عنه في الإجارة، وهو عقد على منفعة مباحة. الإجارة عقد على منفعة مباحة. الإجارة بيع، لكن ليس بيع عليه، إنما بيع منفعة، كمن يستأجر بيتا أو سيارة أو عاملا على عمل معين مباح. يقول حنظلة بن قيس سألت، حديث الذي صحيح مسلم، قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنهما عن كراء الأرض بالذهب والورق. كراء يعني استئجار الأراضي بالذهب بدنانير، واستئجارها بالفضة بالورق، فقال لا بأس به، أي أن عقد الإجارة جائز. وفي قول الله جل وعلا يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، فهذا على مشروعية عقد الإجارة. وفي المستأجر بالإرباح، وعلى المولود له نصفهن وكسوتهن بالمعروف. نعم. قال إنما كان لا بأس به، إنما كان الناس يبايعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات. الماذيانات هي الأنهر الصغيرة لتنشأ بالعيون، وعلى أعمال أو أقبال الجداول الماء، فإن أولها أول الجداول ومجاري العيون يكون الزرع فيها أقصر وأنبت من البعيد منها. هذه نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها محمولة على الغرب. كانوا يواجهون على الماذينات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع. يقول لي هذا الحوض والأحوال الباقية ذكر، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلى هذا، فزجر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، منع منه لوجود الغرض والجهالة. أما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، يعني العقد على منفعة معلومة مضمونة لا بأس بها. فلو استأجر الأرض وقال الأجرة على الجميع أو على بعضها جاز ذلك، أما على البعض من غير تحديد له فهذا مبنى على الغرض وجهالة قيمة الأجرة، وقد نهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. الشاهد أن سأله عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به. نعم صلى الله عليه. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، وقال لا بأس بها. ما هي المزارع التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام؟ رواه مسلم في الصحيح نهى عن المزارعة التي ليس فيها الثمن معلوما مشاعا، يزارعه عند أرض عشرة أحوار، يقول لي الحضن الفلانيات والثمن الباقي لك، هذا ما يجوز، هذا الذي فيه الغرض. وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في الكراء وفي المزارعة، والمزارعة والمساقات هي نوع تأجير، هي بالحقيقة أجرة، يؤجر الأرض بالثمرة. نعم السلام عليكم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. رواه مسلم. نعم شاهد منه للباب في قوله كسب الحجام، الحجام الذي يحجم ويحلق الرؤوس ويقص الشعر، عمله هذا استئجار كرة، تواجره على هذا العمل على أداء الحجامة أو خلاقة الشعر. قال إن كسب الحجام خبيث، يعني مستخبث لا أنه حرام. ليش؟ لأنه أعطى الحجام عليه الصلاة والسلام أجرة، ولو كانت الأجرة محرمة في نفسه لما أعطاه إياه، إنما قال خبيث يعني مستخبث مستقذر، ينشأ من ما قد يلحقه من نقص الدم في الحجامة. وأما في قوله عليه الصلاة والسلام ثمن الكلب خبيث، فيه تحريم بيع الكلب وشراء، والخبث هنا أي خبيث أي محرم، ومثله مهر البغي، ما تعطى المرأة لأجل الزنا أو تشارك فيه المرأة لأجل أن تزني، المرأة البغي تشارك بأن الليلة بكذا. والآن ينتشر للأسف في وسائل التواصل المباشر، فأنا أطلع معك الشرطة لتشحن لي بطاقة 100 ريال وتسلم لي كذا مبلغ معين عند البنوك، هذا هو مهر البغي، هذا مهر البغي الذي جعله النبي خبيثا أي حراما. والله صلى الله عليه الله جل وعلا قال في رسوله صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. سموها هدية أو سموها مشاركة أو هبة، المعنى واحد، كلها مهر بغي، سواء أصاب منها بالزنا أو أصاب منها بالاستمتاع فيما دون الزنا. وفي قوله كسب الحجام خبيث أي مستقبل مستقدر، لأنه أعطى الحجام أجرته كما يأتي الحديث الذي يليه. نعم أحسن الله عليك يا شيخ. هل الخبث في الحجامة موجود مع تغير الآلات الحجامة الآن؟ مستمر الاستخبات، لأنها مهن رديئة حتى مع وجود الآلات، يبقى مستخبث لا أنه محرم. الله عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه. نعم وهذا الحديث في البخاري، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أي الحجام أجرته ولو كان حراما لم يعطه، لأن الحجام مهنته كسب منها، وهي مهنة مبناها على حذفه لهذا الأمر وانقطاعه له، فالعمل مع الحجام ومع الطبيب ومع غيرهم عمل استئجار، يستأجره لأجل حاجته، ففي هذا استثناء من الحديث السابق في أن كسب الحجام خبيث، فدل على أن معنى خبيث أي مستخبث مستقذر لا أنه محرم. نعم أحسن الله عليكم. وعنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن الله عليكم، وعنه رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ فإن في الماء رجلا لبيغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا. حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا الحديث في الصحيحين، وهو من رواية أبي سعيد، وهنا يرويه ابن عباس رضي الله عنه. فإن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معهم أبو سعيد مروا على حي من أحياء العرب فاستقروهم، طلبوا منهم القراء، والقراء هي الضيافة، فأبوا أن يقروهم فنزلوا بجوارهم، فلدغ شيخ هذا الحي أي سيده، والذي هو يسمى عند العرب السليم تفاؤلا بأنه يسلم من لدغ ذوات السموم حيايا أو عقارب أو عناكب أو غيرها. فقال: أبيكم راقي؟ فقال أبو سعيد: نعم أنا راقي. جاءت الجارية، الجارية تفر، قالت: أبيكم راقي؟ لأن الرقية معروفة مشهورة عند العرب. فقال أبو سعيد: نعم أنا راقي. فجاء لي رقية، قال: على أن تشاركوني بشائر، أي بفرق من غنم، ما هي شاة واحدة، في فرق من غنم. فقرأ عليه أبو سعيد رضي الله عنه الفاتحة، جاء أنه قرأها عليه ثلاثا، وجاء أنه قرأها عليه سبعا، وجاء أنه قرأ عليه القرآن، والروايات تفسر بعضها بعضا. فبرئ هذا الذي كأنما نشط من عقابه، الواحد إذا صار من عبر ثم قال انقطع عقاله أو قيده وقام، بمثل هذه الحال قام ذلك. فجاء يسوق الغنم، فقال لأصحابه: دونكم هذا الغنم؟ قالوا: أخذت على كتاب الله أجرا؟ مستنكرين هذا الأخ، والله لا نأكل حتى نقدم على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم الخبر، أخبروه الخبر، فقال: وما أدراك أنها رقية؟ كلوا واضربوا لي معكم بسهم. هذا من تطيب خواطرهم والتأكيد على حلها وطيبها. فهنا الأجر ليس على القرآن، وإنما على العمل في الرقية. هذه إجابة، هذه مؤاجرة. وأيضا هؤلاء منعوهم حقهم من القراء، فالقراء وطعام الضيف أمر واجب. إذن هذه هذا الشاة أو هذا الفرق من الغنم في مقابل الاستئجار على القراءة، على الفعل لا على القرآن، وفي مقابل القراءة. وبعض أهل العلم يحرم الاستئجار على القراءة في امتهانها مهنة كما عليه الناس في الأزمان المتأخرة، ينقطع لها، يتكسب منها لأنها بدعة لم يكن عليها عمل السلف، وإنما الذي كان عليه عملهم هو نفع الناس. وهؤلاء أخذوا الفرق من الغنم لما منعوهم حقهم من القراءة، ولا شك أن هذا القول فيه ما فيه من الوجاهة وسد طمع الدنيا، فإن هؤلاء يبدأون بالجلوس والانقطاع للرقية حتى يتكسبون منها، إلى أن تدخل عليهم الشياطين وتغريهم بأنواع المغريات، فينتقلوا من الرقية الشرعية إلى الرقية المبتدعة، إلى الشعوذة، إلى أن ينتهي الأمر إلى الكهانة والسحر، كهانة في ادعاء المغيبات والسحر في التعاطي والتعامل مع الشياطين، وهذا معمول به للأسف عند في آخر من هؤلاء الرقاب. تدرج هكذا ينقطع لها استراحة بمكان بعيادة، ثم تطور الأمر إلى أن يدخل فيها من البدع من، لأن بين عينيه المكسب المادي، ثم يتطور الأمر إلى الشعوذة، ثم يتطور الأمر إلى كهانة بادعاء المغيبات أو سحر، وفيهما التعاون مع الشياطين. وهذا ما يوجب على ولي الأمر جهات الاحتساب، احتساب على هؤلاء وتفتيشهم لئلا يضل الناس في دينهم وإيمانهم. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. استوفى منه عمله وما استأجره له ولم يعطه أجره. هؤلاء الثلاثة العدد فيه مراد، لأن النبي ذكر المعدود بعد العدد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: قال الله عز وجل، فهذا حديث قدسي يرويه النبي عن ربه. قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. ومن كان الله خصمه تظنون أنه يربح ويسعد ويكسب؟ لا والله، هو الخاسر وهو المغرور وهو المأخوذ. رجل أعطى بي ثم غدا، أعطى بالله، قال: والله لأعطينك كذا، لأوفين لك، والله ما أتأخر عنك. ثم غدا أخذ المال وجحده. يا كثرهم في هذه الأزمة، سلف لي 1000 ريال إلى بكرة ترجع عندي، ترجع عندي، والله لا أرجع عنها غدا. وما فيها الفلوس، يلا لما جاءك عطاء حبائل الرقة والتواضع، حتى كأنه جعل في رقبته حبلا له. وأقوى من ذلك أن يعطيك بالله: والله لا أوفي الناس، ثم يجحده أو يماطله، إما جحاله أو يماطله. فهذا ربي خصمه يوم القيامة. وهذا وأمثاله إذا علمت منه أو غلب على ظنك ذلك منه، إما بغلبته على هذا الأمر مع غيره واشتهاره به، أو بأنه هو وقومه وربعه وجماعته وعائلته يعرفون بهذا الفعل. إذا جاءك فلا تعطه، هل يجعل منك الآن ولا تجعل أنت بعدين منك في عدد الوقت، لا تعطه ولا تعينه على الشفاحة وأخذ أموال الناس بالباطل. ولهذا يفسر هذه الرواية: قد أعطى بي ثم غدر، أي لم يفي وكذب وماطل وجحد. فسرها ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل جعل الله بضاعة فلا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. والثاني الذي ربي خصمه يوم القيامة: رجل باع حرا فأكل ثمنه، باع على أنه رقيق فأكل ثمنه، باع على بيع تبيع الخاتمة، يستخدمها ب5000 يبيعها بكم؟ 20 و30، ورمضان مسجد تبي تقوم سوق له. ليه؟ في رخامة الرجاجيل. المرأة ما هي مشتغلة إلا عندها خدام، كأنهم مقبلين على سمي حجاب. بيع الخاتمات التي منعت منه الدولة هذا من بيع الفرد وأخذ ثمنه. هذا لا يجوز، لأن الخادم عقد إجارة ما هو بعقد رقيق متمثل. ولا يجوز لك أن تأخذ المقابل أو تشارط على ذلك بالمقابل، التجارة تجارة من بشر، فالعقد بين الخادمة وبين خبيرها عقد إجارة على منفعة، وهي خدمتهم في بيتهم هذه المدة. أما بيع الخادمات والمساومة في أقيامها والسمسر عليها فهذا داخل في الظلم وفي الاتجار بالبشر في مشمول من باع الحر فأكل ثمنه، باعه بعينه أو باع منفعته. والثالث وهي شاهد هذا الباب، ورجل استأجر أجيرا، استأجر أجيرا لعمل فاستوفى منه أي هذا العمل ومنعه أجرته، هذا خصمه الله، لأن هذا المستأجر يده العليا والأجير يده السفلى، فلما منعه حقه كان ظالما له جاحدا لحقه، وكان الله خصما له لهذا الظالم ممن لهذا الظالم من هذا الذي ظلمه. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فإذا كان يعمل معك بالساعة أعطه أجره قبل انتهاء الساعة، وإذا كان عمله معك اليوم أعطه أجرته قبل انتهاء اليوم. ولهذا من توفيق الله للدولة في عقودها مع الموظفين مدنيين وعسكريين أنهم أجرا على بيت المال، إلا لا يأخذون أجرتهم قبل نهاية الشهر، ويدخل ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: أعطوا الأجر أجره قبل أن يجف عرقه، أي مبادرة ومسابقة إلى إعطائه أجرته، وأن لا يماطل ويسوف ويمنعه أو يؤخره أجره. متى يجوز ذلك؟ تأخير الأجرة إذا رضيها الأجير، قال اجمعها عندك أخذها منك مرة واحدة، أو أخذها منك إذا طلبتها، جاز له حينئذ تأخير الأجرة. إذا تأخيرها حرام ومنعها كبيرة، لأن الله جل وعلا يكون خصيما لهذا المانع عن الأجر أجرته. نعم. الله عليكم. وعنه رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء، رواه البخاري. نهى عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة عن كسب الإماء، تتمة الحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء مخافة أن يبغينا. الإماء لما نهى عن كسبهم بأن يرسلها تأتيني كل يوم بمبلغ كذا، هذا كسب الإماء، لا يدري هل جاء كسبها من طريق الحلال أو حرام، فإنها إن قصر بها النفقة ذهبت تبغي تجني حتى تستوفي هذه الأجرة. وفي سياق الحديث الثاني أنهم كانوا في الجاهلية يجبرون إماءهم على البغى وعلى الزنا ويأخذون أجورهم، فأنزل الله جل وعلا قوله: ولا تكتفوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. فهذا النهي نهي للوسائل، فإن كان الكسب معروفا أنه من البغي، فسبق لنا أن مهر البغي إيش؟ خبيث، وأن هذا حرام، لأن هذا فيه انتشار للزنا، والله جل وعلا نهى عن قربه ولا تقربوا الزنا. وفي آخر الزمان سيكشف الزنا، ففي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى حتى يفشو الزنا أن ينتشر. كيف يفشو وينتشر؟ بانتشار أسبابه وتوافر دواعيه. وما هذه الوسائل المختلفة الآن في إشاعته وإذاعته إلا من أسباب انتشاره. ومن أسباب انتشاره أن الزنا يسمى في آخر الزمان فرضية شخصية، حتى جاءونا الآن بما يسمى بالمثلية والمثليين، وهو عمل قوم لوط في اللواء، وهو كذلك السحاق، وهو استبناء الرجال بالرجال والنساء بالنساء، ويعدون هذا حرية شخصية. من وقف أمامها أو جحدها أو منعها أنه منتقص من حقوق الإنسان. تعالى ربي عن ذلك علوا عظيما. زمان كأهله وأهله كما ترى، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنه يقع في آخر الزمان. لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر يسمى بالمسك، ولا تقوم الساعة حتى يأتي الربا يسمى بغير اسم، ولا تقوم الساعة حتى يفشو الزنا. الخمر الآن تسمعون بين جنة الأخرى من هؤلاء الأقمار، أخزاهم ربي دغدغة لمشاعر المسلمين في إباحة الخمر. فمرة يقولون لم يأتي دليل صريح في القرآن على تحريمه، ومرة يقولون إنما هي مكروهة ليست محرمة، ومرة يقولون إنها إنما حرمت لما أنزلت العقد، أما النبيذ فيجوز. والنبيذ نبيذان، نبيذ الخمر قذف الزبد فهذا خمر، ونبيذ ينبذ التمر في الماء، الشعير في الماء، العنب في الماء، ليكون كعصير هذا هذه الأشياء. نبذ التمر بالماء يسمى عند الناس بريسة، يمرس التمر في الماء يكون كعصير الصبر، هذا لا بأس به، وإن كان يسمى نبذا لأنه ألقى به التمر. الممنوع حتى يقلب الجبل فيكون خضراء، والخمرة ما خامر العقل أي أذهبه وغطاه قل أو كثر، فما أكثر قليله فكثيره حرام. وفي زماننا هذا يأتي من يحاول أن يبرر لها من أنها جاذب للجوانب الاقتصاد والسياح، أو أنها لم يأتي الدليل الصريح على تحريمها، أو مواضعة ومشابهة ومشافهة لدول العالم. والحرام حرام، ما حرمه الله عز وجل وما حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. رضي من رضي وغضب من غضب وكره من كره. ولا يجوز للمؤمنين في مثل هذا أن تأخذهم الدنيا في دين الله، لا، يجب أن يقوموا لله وينتصروا لدينه، ويحقوا الحق ويبطلوا الباطل، ويحل الحلال ويحرم الحرام. وهؤلاء الذين يشيعون هذه الأشياء بين الناس، إما أنهم جاهلون في أنفسهم يبتغي من هذه الجهالات التي يذيعها وينشرها تصدرا وترأسا عقب أنظار الناس إليه، أو أن لهم أهداف خبيثة ومآرب خسيسة يفد إليها ولو كان في مقابل تحريم ما أحل الله أو تحريم ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله.